ما نصيحتكم لمن يترك فريضة الزكاة مع العلم أن بعضهم يساهم في مشاريع خيرية؟ سبحان الله العظيم، بعض الناس عنده خلط في المفاهيم. كيف يقدم السنة ويترك الواجب؟ ما ظنكم بشخص يقيم الليل من بعد العشاء إلى الفجر، وإذا جاء الفجر نام عن صلاة الفجر؟ سبحان الله العظيم، كيف تقدم سنة على فرض؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتا الفجر، يعني سنة الفجر قبلية، خير من الدنيا وما فيها، فما بالكم بصلاة الفجر؟ فمن الخطأ العظيم أن الإنسان يتصدق ويتصدق ويتصدق ويترك الزكاة. نعم، في بعض الناس عنده ملايين ويبني المساجد ويحفل الآبار، وإذا قيل له زكاتك 10 ملايين قال ما زكي. هذا على خطأ عظيم. لماذا؟ لأنه طبق سنن كثيرة ونسي ركن، ولا أقول يسي، تعمد أن يترك ركن من أركان الإسلام لا ينتفع بذلك. الذي يأتي بالأركان الخمسة ناج بإذن الله وإن لم يفعل أي سنة، والذي يأتي بجميع سنن الإسلام ويترك الأركان الخمسة لم ينفعه شيء. إذن لا يغتر الإنسان بكثرة صدقات، أنا أتصدق وأتصدق وأتصدق، ويترك الفريضة العظيمة وهي الزكاة. إذن لابد أن تزكي لأنها ركن أركان الإسلام. ثم إن أردت أن تتصدق فهذا فضل، ولا شك أن فيه فضل عظيم وأجر عظيم، لكن المهم هو أن تؤتي هذه الزكاة التي هي ركن أركان الإسلام.